على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب مصارف الزكاة: وإذا وصل ابن السبيل أو برئ الغريم أو عتق المكاتب أو عجز أو عتق المكاتب أو عجز والزكاة باقية استردت منهم وعنه لا تسترد، وتبقى لهم إلا في عجز المكاتب فإنها تكون للسيد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر من أهل الزكاة ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، فإذا وصل إلى بلده وقد بقي معه شيء من الزكاة زائدا عن حاجته فإنه والحال هذه يرده أو تسترد منه، لأنه أعطي ما يوصله إلى بلده وقد وصل وانتهت حاجته وهو في بلده عنده إن ثروة. كذلك الغارم إذا أعطي لدينه وأوفى الدين وبقيت عنده بقية زائدة عن دينه الذي أعطي لأجله فإنها تسترد منه، لأنه أعطي لغرض وقد انتهى ذلك الغرض وبقي شيء لا يستحقه فيسترد منه. كذلك أيضا العبد المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط مؤجل إذا أعطي لوفاء دين كتابته فإنه والحال هذا يرد ما زاد، يرد ما زاد عن وفاء دين الكتابة. أعطي مثلا 5000 وأوفى دين الكتابة ب3 وبقي 2 لا يستحقها، لأنها تكون لسيده والسيد ليس من أهل الزكاة إن كان عجز، أو تكون له هو وقد أعطي لغرض وانتهى ذلك الغرض. هذه رواية أنهم يردون ما بقي، والرواية الثانية أنهم لا يردون، وذلك لأنهم ملكوا ذلك المال الذي دفع إليهم وملكوا التصرف فيه، وقد يكونون أيضا مستحقين. ابن السبيل قد يكون مستحقا وقد تكلف وتجشم مشقات واستدان واقترض، وكذلك الغارم قد يكون بقي عليه بعض الاشياء التي يتهاون بها ولكنها ليست سينه واهلها يطالبون، وكذلك العبد اذا اعتق وقد بقي عليه عنده من مال الصدقات والزكوات أبقية قد يكون مستحقا لها، لأنه الآن عتق وبعد عتقه قد لا يقدر على أن يتكسب وسيده لا يعطيه ولا ينفق عليه. والرواية الأولى هي التي عليها العمل أنها تسترد منهم هذه البقايا. قال: ومن أعطى زكاته لمستحق واحد أجزأته، وعنه يلزمه أن يستوعب الأصناف وأن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر إلا العامل، فإنه يجوز جعله واحدا. هكذا أكثر على أنه دفع زكاته كلها لشخص واحد، رأى أنه غارم وعاجز وقال: فلانا لقد استحق السجن وعليه دين 20,000 وأنا زكاتي 10، أدفعها كلها له لأجل أن يخف عنه ما تحمله من الدين. يجوز ذلك في صنف واحد أو رأى المساكين أنهم بكثرة، أو الفقراء أنهم بكثرة، وقد استغنى عن بعض الأصناف. قد يكون هو الذي يتولى تفريق زكاته فلا يكون هناك سهم للعاملين، يقول: أنا الذي فرقت زكاتي وأنا الذي صفيتها، فأين سهم العاملين؟ أعطيه للمساكين. وكذلك المؤلفة، قد لا يوجد مؤلفة. في عهد عمر رضي الله عنه لما قوي الإسلام أسقط حق المؤلفة الذين هم رؤساء القبائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يتألفهم لأنهم رؤساء ولأنهم متبوعون، أتباعهم يطيعونهم، وإذا أعطوا فإنهم يكف شرهم أو يجبون الزكاة من أفرادهم أو يسلمون براءهم أو ما أشبه ذلك. فلما كان في عهد عمر قال: إن الإسلام قد قوي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أناسا، والآن لا حاجة إلى التأليف، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعلى كل حال القول بأنها يستوعب الأصناف الثمانية، قسم زكاته إلى ثمانية: يا مساكين لكم الثمن، يا فقراء لكم الثمن، يا عمال لكم الثمن، يا مؤلف لكم الثمن، إلى آخرها، فيه مشقة. فلو صرفها في واحد في الفقراء أجزأها. قال: وتسقط إن أخرجها ربها بنفسه. يسقط حق العاملين إذا تولى إخراجها، تصفى أموالها.